لله الواحد اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع لله العلي الكبير.

والذين يدعون ما ضرك بربك الكريم الذي يعلمون

630 اسكندرية اخيكم عبد الرحيم ابو العزم، وشكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.